بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الصوم. هل رمضان بعبادة عرف واحدة أم بعبادات ألف عليه الاكتفاء والتجديد بنية؟ وهل كذا المسرود واليوم إن عين أم تجدد كمتتابع بعذر أم تجدد كمتتابع بعذر يفقد أو كمتتابع بعذر يفقد؟ هل نية الأداء والقضاء تنوب ذي عن ذي بالاستواء كالصوم والصلاة والوقت التبس وكالقضاء في رمضان فاقتبس؟ هل وطء النزع نعم أو لا نعم وفرعه الفطر به كما علم؟ في طالق بالوطء هل يمكن منه وللأخذ بالاسم يركن بأول أو آخر؟ هل ما غنم يملك بالفتح أو كيف هذا؟ يملك بالفتح أو إن كان قسم عليهما اللحيق والذ عتقا كمسلم وبالغ. هل علق حكم بإسهام على القتال قط أو كون محكوم له بما فرط معدا العبد عليه ذكر معدا العبد عليه ذكر مع مرأة إن قاتل هل يعذر بالجهل أو نعم خلاص مشكلة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. قال الناظم رحمة الله عليه: باب في الصوم. بدأ هذا الباب بقوله: هل رمضان بعبادة عرف واحدة أم بعبادات ألف؟ يعني أن من قواعد الفقه التي يختلف بها المالكية: هل رمضان عبادة واحدة أم كل ليلة من رمضان تعتبر عبادة واحدة؟ وينبني على هذا الفرع ما هو معروف ذي الاكتفاء بنية واحدة والتجديد للنية، هل هو مبني على هذا الفرع؟ فإذا قلنا أن رمضان عبادة واحدة، وعلى ما رآه مالك رحمة الله عليه وقال تكفي في رمضان نية واحدة لأنه يعتبر عبادة واحدة، فتكفيه نية واحدة، والتجديد في حقه إنما هو من باب الاحتياط والندب وليس واجب. وروي عنه أيضا القول الآخر، وهو أنه عبادة، أن كل ليلة منه عبادة وعليه يجب التجديد في كل ليلة، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليه. وهذا ما أشاره هو بقوله: هل رمضان بعبادة عرف واحدة أم بعبادات وصف؟ عليه أن ينبني عليه الاكتفاء والتجديد، أي الاكتفاء بنية واحدة، التجديد للنية. إذا قلنا أن رمضان عبادة واحدة يكتفي بنية واحدة، وإذا قلنا أنه ليس عبادة واحدة فلا بد من التجديد، ولا تنفع فيه نية واحدة بل لا بد من كل ليلة من نيتها. مفهوم؟ واضح. وهل كذا المسرود واليوم إن عين؟ كذلك الصوم المسرود واليوم والصوم المعين، كما نرى الصوم كل خميس مثلا كل جمعة. المسرود ما المقصود به؟ المسرود به معناه الصوم المتتابع كالكفارات ونحو ذلك، المسرود المتتابع. هل هو أيضا تكفيه نية واحدة؟ هل يعتبر عبادة واحدة؟ هل الصوم المسرود يعتبر عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة؟ أو كل يوم منه عبادة وعليه ينبغي أن تعمل لكل يوم نية؟ وكذلك أيضا اليوم المعين، كما الصام من نذر أن يصوم كل يوم خميس مثلا، هل يكتفي، هل يعتبر هذا أصبح له بالنسبة له هذا الصوم عبادة واحدة فلا يحتاج إلى أن يجدد نية، أم أنه كل خميس لا بد له من نيته؟ كذلك الصوم اللي يجب تتابعه إذا فقد ذلك التتابع بسبب عذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو نحو ذلك، هل يجب فيه نية جديدة أم أنه عندما يستأنف لا بد له من نية جديدة؟ هذا محل خلاف، ولكن المشهور في هذا الفرع عند المالكية أن الصوم الذي يجب تتابعه كرمضان إذا قطعه عذر مبيح للفطر كالمرض والحيض والنفاس أنه يجب عليه أن يبتدأ بنية جديدة. ولذا قال: واليوم إن عين أو أم تجددي كمتتابع بعذر يفقد ذلك العذر ويفقد. مفهوم؟ نعم. ثم قال رحمة الله عليه: هل نية الأداء والقضاء تنوب ذي عن ذي بالاستواء؟ يعني أن نية الأداء ونية القضاء هل تنوب أحداهما عن الأخرى أم لا؟ معناه هل تقوم نية الأداء مقام نية القضاء؟ وهل تقوم نية القضاء مقام نية الأداء؟ مثلا الأسير تنوب عن ذي بالاستواء، ومثل لهذا الفرع بقوله: كالصوم والصلاة والوقت التبس وكالقضاء في رمضان فاقتبس. يجري على هذا الصوم، يلتبس الصوم على الأسير فصام شعبان، هل يجزئه شعبان من السنة الثانية مثلا عن رمضان من السنة الأولى؟ نعم، صام شعبان يعتقده رمضان، هذه هو هنا صامه بنية الأداء، هل هذه نية الأداء تنفع في نية القضاء من رمضان الثاني؟ هل هذا شعبان يغنيها عن ذلك رمضان الذي فات، بناء على أن ما صيم بنية الأداء يجزئ عن نية القضاء؟ مفهوم؟ وكذلك أيضا من استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها فصلى معتقدا أداء بقاء الوقت مؤديا، ثم تبين أنه صلى في وقت القضاء، إذا قلنا أن نية الأداء تكفي عن نية القضاء صحت صلاته، وإذا قلنا أنها لا تكفي يعجب عليه أن يعيد صلاته. مشهور المشهور أنها تنوب. تنوب. نعم، هذا هو المشهور في المذهب المالكي أنها تنوب. كذلك أيضا ينبني على هذا الفرع المذكور القضاء في رمضان، فلو نوى القضاء في رمضان عن رمضان مثلا هل يجزئه ذلك أم لا؟ خليل ذهب في مختصره أنه لا يجزئه عن نية الأداء ولا عن نية القضاء. من صام رمضان ينوي به الأداء القضاء عن ذلك رمضان الماضي، هل هذا يجزئه؟ لا يجزئه، صحيح أنه لا يجزئه. مفهوم؟ كذلك كما أن قال ابن الحاجب في مختصره، قال: فلو نوى القضاء برمضان عن رمضان، فلو القضاء برمضان عن رمضان فثالثها لا يجزئ عن واحد منهما. يعني معناه قول أنه يجزئ، وقول أنه لا يجزئ، وقول أنه يجزئه لا يجزئه عن الأداء، وقول أنه يجزئه عن القضاء، والقول الثالث أنه لا يجزئه عن واحد منهما، وهو درج عليه إما خليفة مختصره، لأن فيها المدونة عليه قضاء الآخر الآخر. قضاء الآخر في المدونة جاء في كسر الخاء وفتحها. نعم، فاقتبس يعني هذا الأصل. ما ذكر قاعدة أخرى فقال رحمة الله عليه: هل وطء النزع نعم أو لا نعم، وفرعه الفطر به كما علم في طالق بالوطي، هل يمكن منه وللأخذ بالاسم يفكن بأول أو آخر؟ هذه قاعدة تقول: هل نزع الفرج يعد وطئا أم لا؟ وإذا قلنا أنه يعد وطئا فينبني عليه مسألة الفطر: من كان يطأ زوجته فسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فإذا قلنا أن النزع وطئ فإذا نزع فإن نزعه ذلك يعتبر فطرة سد عليه رمضان، لأنه تناول المحرمات بعد دخول وقت الصوم. وإذا قلنا أنه ليس لا يعد الوطئ نزع وطئا ينزع ولا حرج عليه بذلك. ولذلك قال: هل وطئ النزع نعم، قول هناك من يقول انه وطئ، ولكن يقول ان النزع وطئ، لكن يقول ان النزع ليس وطئا، وفرعه المنبني عليه الذي ينبني عليه الفطر به بالنزع كما علم في طالق في الوطئ هل يمكن. الان من قال لزوجته: انت طالق ثلاثا ان وطئته، اذا قلنا ان النزع يعد وطئا لا يمكن من هذا الوطئ، لانه بمجرد العلاج تصبح حراما عليه. فإذا قلنا أن النزع وطء، فإذا نزع فإنه وطئ محرمة عليه، يكون وقد وقع في الزنا. مفهوم؟ وهذه مشكل، ليس له من الحل إلا أن يرتجع. هذا إذا كان الطلاق قاصرا على الغاية فالأمر واضح. لماذا؟ لأنه بمجرد الوطئ ينوي الرجعة مباشرة، بمجرد العلاج ينوي الرجعة، يكون نزعه وباقي علاجه أيضا يعتبر مباحا. لكن إذا كان هذا الطلاق بالغا للغاية الحين هو ان هذا الانسان لو بطئ هذا صحيح انه لا يمكن من هذا البطء في هذه الحاله. لماذا؟ لانه لو بطئ لزم او على اقل تقدير يكون لو يسمى يعني على كل حال يقع في المحرم. لكن خليفة مختصر يعتبر انه ليس في اعتبر في باب الصوم انه ليس وطئا، لأنه قال أنه إذا طلع الفجر عليه نزع رأسه وهكذا، وهذا يدل على أنه ليس، وإن كان هناك من يقول أنه وطأ. هل يمكن منه ولي الأخذ بالاسم؟ وإذا طلق الوطأ هل يمكن منه؟ تركنا ولي الأخذ بالاسم يذكر بأول وآخر. هذه قاعدة عند المالكية. المالكية الأشياء التي أمر الله تعالى أمر الشرع بها هل يؤخذ بأولها أو يؤخذ بمنتهاها وآخرها؟ ممن يعلم هذا الخلاف؟ ممن يعلم هذا الخلاف؟ مثلاً الآن السجود هل المراد به مجرد أن يمس قلنا بالأخذ بالأول الاسم إذا مست الجبهة الأرض أو الفراشة وقع السجود؟ إذا قلنا أنه يؤخذ بآخر الاسم ينبغي أن تتمكن الجبهة والأنف من السجود. كذلك في مسألة الطمأنينة هل هي واجبة؟ إذا قلنا أنه يأخذ أول الأسماء لا تكون واجبة، لأنه عندما يركع الإنسان ويسجد انتهى. إذا قلنا أنه يأخذ بآخرها يجب أن تقع الطمأنينة. مفهوم؟ مثلا وكذلك إذا قاله علي دراهم نأخذ بثلاثة. نعم، هي افترضنا الآن أن ثلاث دراهم تطلق على ثلاث دراهم وتطلق على ست دراهم بإطلاقها. هل من قال لأخيه أمام القاضي له علي ثلاث دراهم هل نأخذه بأول اسم وهو ثلاثة أو نأخذ بآخرها وهو ست؟ هل القاضي يحكم بأيهما؟ إذا وقع اصطلاح في هذا البلد أن الدراهم تطلق على ثلاثة تطلق على ست، قاع اصطلاحنا في تونس مثلا على هذا، فأقر أحد التونسيين أمام القاضي أن له على أخيه أنه يقر بثلاث دراهم لأخيه، هل يحكم القاضي بأول اسمه هو ثلاثة أو بآخرها هو ست؟ هل ما غنم يملك بالفتح؟ يعني هل الغنيمة تملك بالفتح أو بالقسم؟ أعتقد أن هذه القاعدة قد تقدمت أو تقدم ما يشبهها. وتهرى في هذا الإدخال من لحق بالجيش قبل القسمة؟ يقولنا أنها تملك بالفتح ليس داخلا فيها. يقولنا أنها تملك هو يقولنا أنها تملك بالقسم هو داخلا لأنه جاء قبل القسم وكان رقيقا. من كان عبدا فعتق قبل القسمة، أو كان كافرا فأسلم قبل القسمة، أو كان صغيرا فبلغ بعد استقرار الجزيمة وقبل القسمة. وهذه الفروع وما أشبهها تنبني على هذه القاعدة. ولذلك قال عليه من لحق ولا عتق كمسلمين وبالغين. هل علق حكم بإسهام على القتال قط أو كون محكوم له بما فرض معدا العبد عليه ذكر مع ما أثم؟ يعني أن ينبني على هذه القاعدة، هذه قاعدة أخرى. هل الحكم هل الاستحقاق للسهم بالإسهام في القتال أو كون الإنسان مهيئا لأن ينال حظا من القسمة ولو لم يقاتل ولو لم يسهم في القتال، أو كون محكوم له بما فرض؟ الكون محكوم له تتوفر فيه الشروط من يحق له أن يأخذ نصيبا من الفيء. مثلا ينبني على هذه القاعدة معدا معناها ينبني على هذه القاعدة العبد الآن هل يقسم له أم لا؟ إذا قلنا أنه الإسهام ولا يسهم في القتال. المرأة العبد والمرأة إذا قاتل تبه معي. العبد والمرأة إذا قاتل هل يقسم لهما بناء على أن العبرة هي بالإسهام وهما أسهما في القتال، أم أن العبرة بكون الإنسان تتوفر فيه شروط الجهاد والجهاد لا يجب على العبد لا يجب على المرأة؟ مفهوم؟ إذا قلنا أنه الحكم معلق على الإسهام فهما إذا قاتلا يجب أن ينالا حظا من الغنيمة، وإذا قلنا أن الحكم معلق على الاستعداد والتهيؤ ونحو ذلك لا خلاص. ولذا قال معدا العبد عليه ذكر مع مرأة إن قاتل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.